الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثي معكم في هذه اللحظات حول حديث عظيم وكلمات عظيمة علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ وغيره من الأصحاب: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه كلمات علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصى بها أصحابه رضي الله عنهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحين والآخر والفينة والأخرى يوصي أصحابه ويذكرهم بالله رب العالمين، فتارة يعلمهم المراقبة، وتارة يعلمهم العبادة، وتارة يعلمهم الأخلاق، وتارة يعلمهم المعاملات، وتارة يربيهم على حسن السلوك والاعتقاد. ففي هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، في خلوة أو جهرة، في سفر أو حضر، في صغر أو كبر، في مجمع من الناس أو في خلاء، اتق الله ولازم تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن ملازمة التقوى سبب لكل نجوى، وملازمة التقوى يا عباد الله بها كل شيء يقوى. ولهذا قال الله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. فما رام المتقون وما سبقهم أحد أعظم من سبقهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن معنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين الذنوب وقايا تقيه وتحرزه وتمنعه من النار، يتقي أمر الله سبحانه وتعالى فيمتثله، ويتقي نهيه فيجتنبه، ويعلم أن الله عز وجل قد حد حدودا فهو لا يعتديها، وأمر بأوامر فهو يمتثلها. هذا هو تقوى الله يا عباد الله، التي متى ما تحققت في قلوب العباد وغرست في صدورهم وقلوبهم وطبق في واقعهم وحياتهم، صلحت الشعوب ونجحت المجتمعات، وساد المسلمون وشادوا حين يترسمون تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عباد الله، جعلها الله وصية في عقب الماضين وفي الأولين والآخرين، فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أي فهي وصية للماضين، كذلك أنتم أيها اللاحقون هي وصية لكم وفي أعقابكم. فمن رام الظفر ومن أراد العز والفوز والنجاح فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذا جاورت القلوب ووصلت إلى الأكباد استفاد المسلم القرب من ربه سبحانه وتعالى. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. والله يا عباد الله، ما نجح أحد بمثل تقوى الله سبحانه وتعالى. فاز الصحابة رضي الله عنهم فوزا عظيما، وسبقوا سبقا كريما بما بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الشرك وتركوا الأصنام وخضعوا للرحمن سبحانه. ذلت الجباه وانحنت الظهور للملك العظيم وحده لا شريك له، فلم يسجدوا لغيره ولم يتقربوا لغيره، إنما تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. تلكم هي أعظم تقوى الله يا عباد الله، أن يتقي الله المسلم الشركيات والبدع والخرافات، فيعتزلها ويوحد ربه سبحانه وتعالى. لهذا سبقوا وفازوا وسادوا وشادوا، حتى مدحهم المولى فقال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لعمر الله يا عباد الله، ما فازوا ولا سبقوا بالمال، ولا فازوا ولا سبقوا بالدنيا، ولا فازوا ولا سبقوا بالكثرة، وإنما سبقونا إلى الله بحسن التقوى ومراقبة المولى سبحانه وتعالى. تركوا الشرك صغيره وكبيره، تنزهوا عن الأصنام تنزها عظيما. حين غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، جعل أبو جهل يفتخر بالأصنام ويتبجل ويتبجح بها بين أوساط أهل الإسلام، فجعل يقول: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لهم. فالله مولى الذين آمنوا، والكافرين لا مولى لهم. أيها المسلمون عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسم تقوى الله ترسما عظيما في قلبه وهديه وصمته ودله، فكان يسير مصاحبا لتقوى الله في كل أحواله. حين جاء ثلاثة نفر إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادته لربه في بيته، فأخبروا فكأنهم تقالوها ورأوها قليلا، لكنهم اعتذروا قائلين: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فألزم أناس من الصحابة أنفسهم بعض العبادات يستمروا عليها كي تعظم التقوى في قلوبهم، فمنهم من قال: أصوم النهار ولا أفطر ولا أفطر، والآخر قال: أقوم الليل ولا أنام، والآخر اعتزل النساء، ومنهم من ترك أكل اللحم تقربا لله سبحانه وتعالى. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم التقوى ووضحها وجلاها، فقال: ما بلغني مقالة صدرت منكم. قالوا: يا رسول الله، ما أردنا إلا خيرا. قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومع هذا يا عباد الله، الله جل وعلا يقول له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. فيأمره الله جل وعلا بتقوى الله، وهو ذلك المتقي، وهو ذلك الذي خاف ربه وعظم ربه. إذا تليت عليه الآيات وجل قلبه وذرفت عينه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله أن أقرأ عليه، فقرأت عليه صدرا من سورة النساء، فلما وصلت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك الآن. فنظرت إليه وعيناه تذرفان. الله أكبر يا عباد الله. اتقى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقى ربه، وبلغت التقوى في قلبه مبلغا عظيما، ومع ذلك الله يقول: اتق الله يا أيها النبي اتق الله، أي لازمها واستمر عليها. فيا معاشر المسلمين، إذا صاحب المسلم تقوى ربه وتعظيمه والوقوف عند حدوده صلحت أحواله وارتسمت أموره واتضح له الحال. يا عباد الله، يا أيها الناس، من اتقى الله عرف الخير من الشر والسنة من البدعة والشرك من التوحيد، وصار ينظر بنور الله سبحانه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا يا عباد الله، ما أعظمها من تربية وما أجلها من قيم حين يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، فيقول: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان وفي أي واد، سافرا أو حضرا، فاعلم أن الله يراك. تربى وترعرع الصحابة رضي الله عنهم على مراقبة الله سبحانه وتعالى، يخافونه ويخشونه ويتقونه من مثاقيل الذر، ويخافون ربهم سبحانه وتعالى. ترسم هذه الصفة يا عباد الله الملائكة المسبحة بقدسه، فكانوا من أعظم الناس تقوى لله سبحانه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فما بال أهل الإسلام يا عباد الله نأوا منأً بعيدا وابتعدوا مكانا بعيدا عن تقوى الله سبحانه وتعالى. فترى هذا ربما وقع في دعاء غير الله، وهذا قد أخل بالتقوى، والآخر يحلف بغير الله وهذا أخل بالتقوى، والآخر يعمل البدعة التي أحدثها ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أخل بالتقوى، والآخر يعق أباه وأمه وهذا أخل بالتقوى، والآخر يسيء الجوار وهذا أخل بالتقوى، والآخر يترك القرآن وأوامره التي فيه فهذا أخل بالتقوى. فإذا أردت العز عبد الله، وأردت الفوز والنجاح، فالزم تقوى الله، وتفهم معناها وترسم مبناها كي تكون من عباد الله المتقين في كل وقت وحين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي أعز أهل تقواه ورفعهم وأعلاهم وجعل لهم المكانة العظمى عنده سبحانه وتعالى، فقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جاوروا الرحمن وسكنوا الجنان حين عظموه حق تعظيمه وامتثلوا أمره وتركوا نهيه. ولهذا عباد الله، الحسنة تجر الحسنة. حين اتقوا الله سبحانه وتعالى دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصال من التقوى وخصال تقوي التقوى في قلوبهم، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا أذنبت يا عبد الله فأتبعها بالتوبة والاستغفار، فإن الإنسان لا يسلم من اللمم، وإن الإنسان لا يسلم من العطب والمعاصي. لكن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة، يعني إذا أذنبت فأتبعها بالتوبة بندم بدون تمهل ولا تعذر ولا تلعثم، بندم وقهر على المعصية التي وقعت، ومحاسبة النفس عدم العودة والرجوع إلى تلك المعصية. أتبع الحسنة، أتبع السيئة تمحها. فقال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر ربه وأناب، فيقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنب، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم عاد فأذنب وتاب إلى ربه، فيقول الله: أذنب عبدي ذنب، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم يقول الله في الحديث: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ومعناه أنه ما دام توابا ورجاعا فإن من شأنه أن يقلع عن الذنوب والمعاصي ولا يستمر فيها ولا يتمهل فيها، فحينئذ يغفر الله عز وجل له. الحسنات يا عباد الله باب واسع، وهي من تقوى الله سبحانه وتعالى. خرجت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، فمرت بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزعت موقها أي نعلها ثم سقت الكلب، فشكر الله لها فغفر الله لها. إنها حسنات يا عباد الله، حين يعملها المسلم ترفع في ميزان تقواه لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد درجة، وهي تقوى الله وحسن الخلق. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا أن نستكثر من الحسنات اللاتي يذهبن السيئات، ونتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، فقد وعدنا الله سبحانه بالمغفرة إن رجعنا إليه. سأل بعض العلماء بعض أقاربه فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: وما هي؟ أتعني قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ قال: لا. قال: وما هي؟ قال: هي قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاجتنبوا الكبائر ولم يتعمدوا الصغائر، ثم أتبعوها بحسنات واستغفار وتوبة وندامة، فأذهب الله عنهم سيئاتهم. وأولئك يا عباد الله المشركون والمنافقون، حيث وضعوا السيئات ولم يتبعوها بالحسنات بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ثم كبكبوا على وجوههم في نار السعير عياذا بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا جزء من تقوى الله سبحانه وتعالى، مخالقة الناس وملاطفتهم بالأخلاق الجميلة، لأن الله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فما رام المسلم إخوانه ولا صاحب جيرانه أعظم من حسن الأخلاق يا عباد الله. فإن حسن الخلق يا أيها الناس يسلل سخيمة الصدر، ويكسب لك الجار، ويحسن لك الدار، ويرفعك الله عز وجل به في دار القرار. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على مكارم الأخلاق وعلى الطيب والبشاشة، فقال: والكلمة الطيبة صدقة، وترفع الأذى عن الطريق صدقة. وحث ورغب في حسن الأخلاق وجميل المعاملات، فقال: دخل رجل الجنة بغصن شوك نحاه عن الطريق بعقيدة وهي لا يؤذي المسلمين، فدخل بسببه الجنة. يا عباد الله، ما ظنكم بغصن وعود؟ ما ظنكم بغصن وعود تؤجر به عند الرحيم الودود، وتنال به جنات النعيم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا دخل الجنة بغصن نحاه عن الطريق بعقيدة لا يؤذي المسلمين، وطميط الأذى عن الطريق صدقة، شوكة ترفعها عن طريق المسلمين، أذى يتعثر به المسلمين في الطرقات ترفعه لأجل ألا يؤذيهم، ذلك يرفع عند الله سبحانه وتعالى. بل يا عباد الله، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربين والمقربين هم أصحاب المكارم وجميل الأخلاق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله الله يا عباد الله، كم من خلق جميل صلح صلحت به البلاد وصلح به العباد. نعم أيها المسلمون عباد الله، وسوء الأخلاق يفسد المعاملات ويقل الوداد وينشئ الخلافات ويشيع الشائعات. ولهذا قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لو توفرت لك أربع كلمات كلها جميلة وكلها حسنة وكلها فاضلة، خذ أحسن كلمة منها والتمس أعذبها ألفاظا وأحسنها وأجملها وأزكاها، ثم زفها بحلة الحياة زفها بحلة الحياة ورونق الإيمان وسليم الصدر والحنان، ثم قلها لأخيك المسلم يا لله، كيف تجد في القلب مسلكا وفي الصدر موقعا وفي الواقع حدثا عظيما يا عباد الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسح قلوب الورى واستطاع أن يأخذ قلوبهم وفلفات أكبادهم وهم كفرة بالله رب العالمين، وبعضهم مشركا وبعضهم غليظا. عملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الأخلاق فاستفاد وانقاد له الناس أجمعين. جاء أعرابي فجبذه من خلفه ثم خنقه وقال يا محمد أعطني من مال الله ليس من مال أبيك، فما كان من خلقه الأشم ومن طبعه الأكرم إلا أن تبسم ونظر في وجهه ثم قال أعطوه، وقد خنقه وجبذ. يقول أنس رضي الله عنه وجدنا حاشية الردى قد أثر في قفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمر له بالعطاء ويحسن له الحياة. خرج الرجل متأثرا متبذلا، ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. وآخر يأتيه وهو نائم في القيلولة والظهيرة وقد نام أصحابه وعلقوا سيوفهم، فيأتي وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق في شجرة، يختلط السيف يأخذه ويسله وأراد أن يغله في عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحين أخذ السيف ثم قال بكل تبجح وغطرسة يا محمد من يمنعك مني؟ فأجاب عليه رسول الله الله أن يمنعني منك الله، فسقط السيف من يده، فتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ القلادة ورفع السيف ورفع المقلاد ثم قال من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ، أي تجمل وتحنن وكن صاحب خلق الرفيع. فما قابله الرسول بالمثل أبدا بل عفى عنه وترك. خرج الرجل يا عباد الله بعد أن كان جاء عدوا وقاتلا، رجع داعيا بصوته وقيل، فقال أيها الناس جئتكم من عند خير الناس. الله أكبر يا عباد الله، شهدت له الأعداء ولانت له القلوب وصلحت له الأحوال حين كان عظيم الأخلاق يا أيها الناس. تحكي عائشة رضي الله عنها وتسأل كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يخصف نعله بنفسه، يحلب شاته بنفسه، يمشي مع أصحابه يداعبهم ويدللهم ويتلفظ لهم بالجميل. يا أيها الناس، إذا رأى من بعض أصحابه أنه يحب الكرم أكرم، أخذ ووزع أقبية ثم جاء وخبأها لمخرم، فلما جاء ألبسه على رأسه وقال خبأت لك هذا. الله الله يا عباد الله. جاء ثمامة بن أثال وكان مشركا بالله رب العالمين، عدوا لرسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم، فلما حبسه وقيده وربطه في المسجد كان يصبح كل يوم فيقول يا ثمامة كيف أنت، فيقول قولا، وفي اليوم الثاني والثالث ثم قال أطلقوا ثمامة بن أثال، فلما أطلقه أخذ واغتسل ثم رجع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال والله يا رسول الله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي فلقد صار من أحسنها، وإني لأستحي ولا أملأ عيني منك حياء. الله أكبر يا عباد الله. فالله جل وعلا قال خذوا، الله عز وجل قال ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، مسلم يحن إلى مسلم، عرق يحن إلى عرق، ودم يحن إلى دم، تجمعهم العقيدة في الله رب العالمين أنهم سلموا أنفسهم وقلوبهم ودينهم لله سبحانه. فالرسول يقول وخالق الناس بخلق حسن. أيها المسلمون عباد الله، إذا لم يكن عندك المال ولم يكن عندك الجاه فحسن الأخلاق والمعاملات بين المسلمين تلن خيرا عند الله سبحانه وتعالى. واليوم يا أيها الناس، أمة الإسلام بأمس الحاجة إلى مثل هذه الوصايا والعطايا، تقوى الله والتوبة إلى الله وإتباع السيئات بالحسنات، فقد كثرت وعمت يا عباد الله. قد كثرت السيئات في أوساطنا فنحن بحاجة أن نذهبها بالحسنات. ومن أعظم الحسنات ما سمعت من تقوى الله وحسن الخلق، فنسأل الله بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم والمسلمين أجمع مراقبته وتقواه، وأن يرزقنا التوبة إليه من كل الذنوب الصغائر والكبائر، كما نسأله سبحانه أن يهدينا لحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وعقيدتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دماراً عليه. اللهم أصلح الرعاة والرعية، وأصلح الأمة المحمدية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.